واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فخرجوا وأقاموا بمكة، فاختلف المسلمون فيهم، فقال فقائل يقول هم منافقون وقائل يقول هم مؤمنون، وقال بعضهم نزلت في ناس من قريش قدموا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك فخرجوا كهيئة المتنزهين حتى باعدوا من المدينة، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا على الذي فارقناك عليه من الإيمان ولكننا اجتوينا المدينة واشتقنا إلى أرضنا، ثم إنهم خرجوا في تجارة لهم نحو الشام فبلغ ذلك المسلمين، فقال بعضهم نخرج إليهم فنقتلهم ونأخذ ما معهم لأنهم رغبوا عن ديننا، وقال الطائفة كيف تقتلون قوما على دينكم إن لم يذروا ديارهم، وكان هذا بعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت لا ينهى واحدا من الفريقين، فنزلت هذه الآية. وقال بعضهم هم قوم أسلموا بمكة ثم لم يهاجروا وكانوا يظاهرون المشركين فنزلت. قال فما لكم، طبعا هنا ما ورد فيه أنها نزلت فيه الآيات، نلاحظ أن أول واحد هو اللي المنافقين تكون على ظاهرها، الباقي كأنهم الإخبار عن صورة أخرى من النفاق أو النفاق باعتبار ما كان حينما كانوا يظهرون الإسلام. ده يعني له أثر في ما يأتي بعد ذلك في تفسير الآية. يقول فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين، أي صرتم فيهم فئتين أي فرقتين، والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا بأعمالهم غير الزاكية، أتريدون أن تهدوا أي أن ترشدوا من أضل الله، وقيل معناه أتقولون أن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله، ومن يضلل الله أي من يضلله الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الحق. قوله تعالى ودوا أي تمنوا تمنوا مش تمنوا تمنوا، يعني أولئك الذين رجعوا عن الدين تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر، وقوله فتكونون لم يرد به جواب التمني لأن جواب التمني بالفاء منصوب، فتكون إيه لو كانت جواب التمني يبقى إيه فتكونوا. يقول إنما أراد النسق عطف نسق أي ودوا لو تكفرون وودوا لو تكونون سواء، مثل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هنا برضو إيه الفاء دي مش فاء سببية في سياق التمني، أي ودوا لو تدهنوا وودوا لو تدهنوا فلا تتخذوا منهم أولياء منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله معكم. قال عكرمة هي هجرة أخرى، هو ده الموطن اللي أقول لكم إن هو مؤثر فيه اللي فات، إن هو هنا يعني المنافقين على ظاهر المنافقين يتقال طب ما هم المنافقين موجودين في المدينة أصلا، يعني إزاي فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فمن قال إن هم المنافقين اللي هو المنافقين اللي في المدينة اللي رجعوا في أحد وليهم أفعالهم المعروفة يفسر الهجرة بشيء آخر غير الهجرة إلى المدينة، يعني هنا إذا فسرها بكده لازم هيجي في الهجرة يفسرها بشيء آخر، فيقول هنا طبعا لو أي حاجة بقى تانية إن هم ظلوا في مكة وكده فخلاص هي الهجرة إلى المدينة ده أمر واضح، بس عشان نفهم هنا ليه إيه وجه ذكر أنواع الهجرة هنا. قال عكرمة هي هجرة أخرى، والهجرة على ثلاثة أوجه، هجرة المؤمنين في أول الإسلام وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين، وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ونحوهما من الآيات، وهجرة المنافقين يعني الهجرة المطلوبة من المنافقين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا كما حكيها هنا، منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله، طبعا ده على تفسير ان هم المنافقين اللي موجودين في المدينه والمراد ان يخرجوا في سبيل الله. قال وهجره النوع الثالث وهجره سائر المؤمنين وهي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله تعالى فان تولوا اعرضوا عن التوحيد والهجره فخذوهم، طبعا من ساعات يعني بيقع النوع من التعجل في مثلا ان ممكن حد مثلا ينظر الى المنافقين فيقول لا يبقى ازاي بعد كده الهجره فيبقى هي المنافقين الاوانيه، وكانه قول قاطع وكان القائل بالقول الاخر لم ينتبه الى هذا، طبعا هو ده مرجح بلا شك، يعني لو حد قال على القول قال المنافقين لا اللي هم المنافقين على ظاهر ان هم المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول وامثاله يعني

يقول: وكان الحارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين، وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية، لأنه هو مؤمن ومن قوم عدو لكم. يقول: لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد، من قوم عدو لكم، وأيضا لم يكن إيه عهد اللي هو موجود في الجملة التالية في الآية. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أراد به إذا كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، وتكون في مال القاتل. يقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول: والقاتل إن كان واجدا للرقبة أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الاعتاق، ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم، فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر يوما متعمدا في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوما آخر وجب عليه استئناف الشهرين. استئناف يعني أن يبتدئ الشهرين من البداية، مش معناه أنه يكمل، يعني استئناف يعني يبدأ الأمر من إيه؟ من أوله. وإن أفطر يوما بعذر مرض أو سفر فهل ينقطع التتابع؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال ينقطع عليه استئناف الشهرين، وهو قول النخعي وأظهر قولي الشافعي رضي الله عنه لأنه أفطر مختارا، ومنهم من قال لا ينقطع عليه أن يبني، وقول سعيد المسيب والحسن والشعبي. ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع التتابع، فإذا طهرت بنت على ما صامت، لأنه أمر مكتوب على النساء لا يمكنهن الاحتراز عنه، لا يمكنهن الاحتراز عنه. فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام 60 مسكينا؟ فيه قولان، أحدهما يخرج كما في كفارة الظهار، والثاني لا يخرج لأن الشرع لم يذكر له بدلا، فقال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، أي جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ، يعني إذا كانوا جعلوا مفعول فعل محذوف. وكان الله عليما بمن قتل خطأ حكيما فيما حكم به عليكم. أما الكلام في بيان الدية فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع: عمد محض وشبه عمد وخطأ محض. أما العمد المحض فهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا فقتله، ففيه القصاص عند وجود التكافؤ، أو دية مغلظة في مال القاتل حالة. وشبه العمد أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا، بأن ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات، فلا قصاص فيه، بل يجب فيه دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. والخطأ المحض هو ألا يقصد ضربه بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه، فلا قصاص فيه، بل تجب دية مخففة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه كبيرة كسائر الكبائر. قال: ودية الحر المسلم 100 من الإبل، فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير في قول، وفي قول يجب بدل مقدر منه وهو 1000 دينار أو 12,000 درهم، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: فرض الدية على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم، أو أنه فرض الدية على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 12,000 درهم، وهو قول عروة بن الزبير والحسن البصري رضي الله عنهما، وبه قال مالك. وذهب قوم إلى أنها 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 10,000 درهم، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيا، وإن كان مجوسيا فخمس الدية. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: دية اليهودي والنصراني 4,000 درهم، ودية المجوسي 800، وهو قول سعيد المسيب والحسن، وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه. وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم، روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.

وقرأ الآخرون برفع الراء غير على نعت القاعدين. طبعا هو على نعت القاعدين هنا يعني ده هو بيضيفها للقاعدين في الآية على نعت كلمة القاعدون، لا يستوي القاعدون غير تبقى نعت ليها. يريد لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر، أي غير أولي الزمانة والضعف في البدن والبصر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يقول غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين لأن العذر أقعدهم. بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن في المدينة لا أقوى من مسيرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر. وروى القاسم عن ابن عباس قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. يبقى المجاهدون في سبيل الله ودول الخارجون إلى بدر. قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي فضيلة. وقيل أراد بالقاعدين ها هنا أولي الضرر. انتبه هنا يعني هذا القول اللي بيقول القاعدين هنا المراد بهم أولي الضرر، لأن الآية فيه ذكر وفضل الله المجاهدين على القاعدين بعد كده أجرا عظيما، فهذا للتفريق يعني هذا وجه في التفريق يذكرونه. يقول وقيل أراد بالقاعدين ها هنا في دي فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين الدرجة، يقول قيل أراد بالقاعدين ها هنا أولي الضرر، والوجه الآخر إن هم القاعدين من غير أولي الضرر أصلا. قال فضل الله المجاهدين عليهم درجة لأن المجاهد باشر الجهاد مع النية، وأولو الضرر كانت لهم نية ولكنهم لم يباشروا فنزلوا عنهم بدرجة. طبعا هو الأصل هنا مع الآية السابقة إن القاعدين هنا يكونوا غير أولي الضرر، ولكن الداعي للقائل أن يقول إن دول أولي الضرر قول الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما اللي مذكورة في آخر الآية، فيقول أن هذا فيه تأسيس لمعنى جديد، والتفريق اللي موجود في الآية بين كلمة درجة وأجرا عظيما فيقول هذا صنف من القاعدين وهذا صنف من القاعدين فيفرق بينهما، فيجي على القاعدين فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يبقى القاعدين اللي فيه أجر عظيم فرق، يبقى دول القاعدين من غير عذر. أما القاعدين الأولانيين فيقول إن القاعدين دول من أولي العذر. لو قال إن القاعدين الأولانيين من غير أولي الضرر يبقى هيبقى نفس المعنى اللي في الثانية، وهيحتاج بقى يحتاج لتوجيه بقى لقضية لماذا كرر الكلام مرة أخرى، لأنه هيبقى نفس الصنف، لماذا كرر الكلام مرة أخرى وما وجه ذكر الدرجة وبعد كده أجرا عظيما. اللي هيقول كده بيكمل توجيهه هنا واللي يقول كده بيكمل توجيهه هنا. يقول وقيل أراد بالقاعدين ها هنا أولي الضرر فضل الله المجاهدين عليهم درجة، يحتاج بقى هو بيوجه بقى بيشرح إزاي يبقى هنا هم دول أولي الضرر. يقول لأن المجاهد باشر الجهاد مع النية، وأولو الضرر كانت لهم نية ولكنهم لم يباشروا فنزلوا عنهم بدرجة. وكلا يعني المجاهد والقاعد، في هنا واو مش المجاهد القاعد، المجاهد والقاعد، وعد الله الحسنى يعني الجنة بإيمانهم، وقال مقاتل يعني المجاهد والقاعد المعذور، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يعني على القاعدين من غير عذر، يعني فهنا للمغايرة غاير بين الاثنين، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال ابن محيريز في هذه الآية هي 70 درجة، ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد المضمر 70 خريفا. وقيل الدرجات هي الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة، فاز بها المجاهدون. بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها.

يعني لهم الفضل، يعني من المستضعفين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد في الركعة الآخرة من صلاة العشاء، قنت اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، قال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مراغما أي متحولا يتحول إليه، وقال مجاهد متزحزحا عما يكره، وقال أبو عبيدة المراغم يقال راغمت قومي وهاجرتهم، وهو المضطرب والمذهب الذي يذهب فيه. هنا في هذه النسخة عندنا هنا في سقط بعد الكلمة دي، بعد كلام أبي عبيدة هنا يقول قيل سميت المهاجرة، أنا أقرأ الآن السقط في النسخة عندنا، قيل سميت المهاجرة مراغما لأن من يهاجر يراغم قومه، ثم قال وسعى أي في الرزق، وقيل سعى من الضلالة إلى الهدى، بس كده ده السقط هنا. قال روية أنه لما نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير مريض يقال له جندع ابن ضمرة، فقال والله لا أبيت الليلة بمكة أخرجوني، وأنا رجل ضعيف كده يعني، فلما سمع هذه الآية قال أخرجوني، فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به التنعيم فأدركه الموت، فصفق يمينه على شماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لرسولك صلى الله عليه وسلم، أبايعك على ما بايعك عليه رسولك، فمات فبلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو وافى المدينة لكان أتم وأوفى أجرا، وضحك المشركون وقالوا ما أدرك هذا ما طلب، فأنزل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، أي قبل بلوغه إلى مهاجره فقد وقع، أي وجب أجره على الله بإيجابه على نفسه تعالى فضلا منه، وكان الله غفورا رحيما. قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة، يعني من 4 ركعات إلى 2 ركعة، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، إن خفتم أن يفتنكم أي يغتالكم ويقتلكم الذين كفروا في الصلاة، نظيره قوله تعالى على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم أي يقتلهم، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي ظاهر العداوة. اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة، واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وقول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولوا القصر واجب، وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وقول مالك وأصحاب الرأي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2 ركعة فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وذهب قوم إلى جواز الإتمام، روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وبه قال الشافعي رضي الله عنه إن شاء أتم وإن شاء قصر والقصر أفضل. بإسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة وأتم. قال وظاهر القرآن يدل على هذا، لأنه قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولفظ لا جناح إنما يستعمل في الرخص لا فيما يكون حتما واجبا يعني، فظاهر الآية يوجب أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف، وليس الأمر على ذلك، إنما نزلت الآية على غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها لم يخلو عن خوف العدو. أنا بيقول ظاهر الآية يوجب أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف، يوجب ذلك ليه؟ إيه الحاجة الدلالة هنا اللي تخليها توجب ذلك؟ الشرط، ما له الشرط؟ ما له الشرط إن خفتم الشرط ما له؟ مفهوم المخالفة في الشرط، صح كده؟ مفهوم الشرط، مفهوم الشرط أنه لا يجوز إلا عند الخوف، هذا مفهوم الشرط. طيب هذا المفهوم على الكلام اللي بيذكره هنا، على الوجه ده، على الكلام اللي بيذكره هنا، اعتبر أن هذا المفهوم غير معمول به. ليه؟ هو قال لا، هو ما قالش كده. ليه المفهوم غير معمول به؟ ليس عليكم جناح. لا، ازاي؟ هو ايه الاغلبي؟ ما معنى كلمة اغلبي؟ المنطوق جاء على الغالب، المنطوق جاء على الغالب، وما جاء على الغالب لا مفهوم له. بس كده، اللي ما جاء على الغالب لا مفهوم له، وده له نظائر، له نظائر، ما جاء على الغالب لا مفهوم له. طيب فهو هو هنا بيقول ظاهر الآية يوجب أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف، ده بمفهوم المخالفة في الشرط، وليس الأمر على ذلك، إنما نزلت على الغالب، فبين هي ليه، مش من لا يعمل المفهوم لأنها جاء على الغالب. قال إنما نزلت الآية على غالب، هو ده أصلا، ده لوحده كده يعني، ده لوحده. طيب وليه لا يعمل مفهوم المخالفة؟ لازم يقول لي علة واضحة لعدم إعمال مفهوم المخالفة من العلل اللي العلماء ذكروها في عدم إعمال مفهوم المخالفة. طيب يقول إنما نزلت الآية على غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها لم يخلو عن خوف العدو. قال والقصر جائز في السفر في حال الأمن عند عامة أهل العلم، والدليل عليه وذكر بإسناده عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى ركعتين. يقول وذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليست بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف. يروى ذلك عن جابر رضي الله عنه، وقول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد، وجعلوا شرط الخوف المذكور في الآية باقيا. فهنا كلامهم مش على القصر المعروف اللي هو في السفر الآمن، ولكن يقولون الآية هنا صورة من صور صلاة الخوف. قال وجعلوا شرط الخوف المذكور في الآية باقيا، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز خائفا كان أو آمنا. واختلف أهل العلم في مسافة القصر، فقال طائفة يجوز القصر في السفر الطويل والقصير، روي ذلك عن أنس رضي الله عنه. وقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد اقصر بعرفة، أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير. واختلف في حد ما يجوز به القصر، فقال الأوزاعي مسيرة يوم، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق، وقول الحسن والزهري قريب من ذلك. قال مسيرة يومين، وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه قال مسيرة ليلتين قاصرتين، وقال في موضع 46 ميلا بالهاشمي، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي مسيرة 3 أيام. وقيل قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا متصل بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله، يعني إن خفتم أن يفتنكم، ده وجه آخر خالص، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا متعلق باللي بعديها مش باللي قبليها، يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإن كان ده طبعا ده ممكن حد يقول ده يحل الإشكال هنا، ولكن لاحظوا إن حتى سيدنا عمر لما يذكر أنه تعجب مما يقول عجبت مما عجبت منه، فهذا يدل على أنه فهمها أن هي متصلة باللي قبلها. ثم لما سأل عن ذلك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صدق تصدق الله بها عليكم، فكأنه أقره أولا عليه، أقره أولا على فهمه إن هي إن خفتم تبع الأولانية، تبع فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، إن هي فهمت إنها من تابعة للأولى، فده يقوي يعني إن هي تكون تابعة للأولى. ولكن هو اللي بيقول إن هي متصلة بعد ليخرج من هذا الإشكال المتعلق بمفهوم الشرط هنا. يقول وقيل قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا متصل بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله، روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال نزل قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هذا القدر. قال ثم بعد حول، طبعا هذا إن صح فهذا حسن جدا، يقول ثم بعد حول سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الخوف فنزل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين لكم عدوا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم الآية. طبعا هو زي ما ذكرت يعني هذا إن صح فهو حسن، لكن هو يعني في مش بنتكلم دلوقتي في ترجيح المسائل ولا في ترجيح شيء، ولكن نظر بس هنا لي قضية إن هو يعني هذا إن ثبت فهي متعلقة باللي بعد، ظاهر إن هي متعلقة باللي بعد. قال ومثله في القرآن كثير، العبارة دي حلوة، الفقرة دي جميلة، يقول ومثله في القرآن كثير، مش قصدي جميلة في ترجيح معنى في الآية، ولكن المسألة نفسها والتناول ده والتعليق اللي علق بيه حلوة الفقرة دي. يقول ومثله في القرآن كثير أن يجيء الخبر بتمامه ثم ينسق عليه خبر آخر وهو في الظاهر كالمتصل به وهو منفصل عنه، اللي هو بيتقال عليه متصل لفظا منفصل معنى، وده كثير جدا. قال كقوله تعالى الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، وهذه حكاية عن امرأة العزيز، وقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إخبار عن يوسف عليه السلام، وده قول أكثر السلف أن ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أن هذا من كلام يوسف لا من كلام امرأة العزيز. طبعا في نظائر أخرى لها. قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، طبعا هو بيذكر هنا نظير عشان يبين المعنى في معنى أكثر، يعني الأكثر لا يتعاملون معه وهكذا، ممكن أصلا فهم المعنى ده يكون غريب عليهم، ولكن ممكن يكون في نظائر تكون كثيرة أوضح من هذا. قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جماعة ندموا أن لو كانوا كبوا عليهم، فقال بعضهم لبعض دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، يعني صلاة العصر، فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنها صلاة الخوف، وإن الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فعلمه صلاة الخوف. وجملته أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين، فتقف طائفة وجاه العدو تحرسه، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة، فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما حتى أتموا صلاتهم، ذهبوا إلى وجاه العدو ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الصلاة ثم يسلم بهم. وهذه رواية سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بذات الرقاع، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بإسناده عن صالح بن خوات عم، طبعا غزوة ذات الرقاع مشهورة جدا بغزوة ذات الرقاع مشهورة جدا بقضية صلاة الخوف، والمسألة دي لها علاقة بترجيح زمن غزوة ذات الرقاع أن فيها خلاف. يقول بإسنادي عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف بإسناده عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية مش بتتم الصلاة وتسلم، لا تذهب في خلال الصلاة إلى وجاه العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلموا، وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو

ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون، مش ان هو وهو منفي بمعنى الخوف مع النفي، لا، يبقى الرجاء نفسه بمعنى الخوف، ويبقى الرجاء منفي والخوف منفي. طيب طبعا الكلام ده مناقش هو فيه، يعني لكن هو ينقل كلام الفراء كقوله تعالى: قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله اي لا يخافون. وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي لا تخافون لله عظمته. ولا يجوز رجوتك بمعنى خفتك، كل ده تتمت ايه ما بينه او ذكره الفراء، ولا خفتك وانت تريد رجوتك، وكان الله عليما حكيما. قوله تعالى: انا انزلنا، طبعا المساله دي متكرره كتير في القران، قوله تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله الايه. روى الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الايه في رجل من الانصار يقال له طعمه ابن ابيرق. طبعا هذه الآية وآيات كثيرة بعدها طعمة بن أبيرق، قصة طعمة بن أبيرق حاضرة هنا من أول هذه الآية لآيات كثيرة بعد ذلك. طيب يقول: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بني الظفر بن الحارث، سرق درعا من جار له يقال له قتادة ابن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار، ثم خباها عند رجل من اليهود، بقى في خط كده يدل عليه، يقال له زيد ابن السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فحلف والله ما أخذها وما له بها من علم. فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى داخل داره، فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوه منهم. فقال اليهودي: دفعها إلي طعمة ابن أبيرق. فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودي لأنه وجد الدرع عنده. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى أن طعمة سرق الدرع في جراب فيه نخالة، فخرق الجراب حتى كان يتناثر منه النخالة طول الطريق، فجاء به إلى دار زيد السمين، زيد بن السمين يعني، وتركه على بابه وحمل الدرع إلى بيته. فلما أصبح صاحب الدرع جاء على أثر المخالة إلى دار زيد السمين، فأخذه وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد زيد اليهودي. وقال مقاتل: إن زيدا السمين أودع درعا عند طعمة فجحدها طعمة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هنا بقى قصة مختلفة ولكن برضو فيها زيد اليهودي وطعمة، ولكن فيها ما فيهاش سرقة، فيها أنه أودعه درعا فجحدها. فقال فأنزل الله تعالى هذه الآية: فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال بالأمر والنهي والفصل، لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال بما علمك الله وأوحى إليك، ولا تكن للخائنين، قال طعمة خصيما معينا مدافعا عنه، واستغفر الله مما هممت من معاقبة اليهودي. وقال مقاتل: واستغفر الله من جدالك عن طعمة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل، لا تخاصم، عن الذين يختانون أنفسهم، أي يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يريد خوانا في الدرع أثيما في رميه اليهودي. قيل إنه هذا وجه في المخاطب يعني، قيل إنه خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والخطاب أحيانا بيكون للنبي صلى الله عليه وسلم ومراد به غيره. قال: والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة: إما لذنب تقدم على النبوة، أو لذنوب أمته وقرابته، أو لمباح جاء الشرع بتحريه. هنا مكتوب بتحريه وكاتب في الحاشية إن في نسخة بتحريمه وهي بتحريمه، يعني أنا مش فاهمه ليه أثبت بالتحري، يعني مباح جاء الشرع بتحريه فيتركه بالاستغفار، جاء مباح جاء الشرع بتحريمه فيتركه بالاستغفار، فيكون الاستغفار هو ترك المحرم يعني. يقول: فالاستغفار يكون معناه السمع والطاعة لحكم الشرع. يستخفون من الناس، أي يستترون ويستحيون من الناس، يريد بني ظفر بن الحارث. ولا يستخفون من الله، أي لا يستترون ولا يستحيون من الله، وهو معهم إذ يبيتون يقولون ويؤلفون، والتبييت تدبير الفعل ليلا ما لا يرضى من القول. وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم: نرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمع قوله ويمينه لأنه مسلم، ولا يسمع من اليهودي فإنه كافر، فلم يرضى الله ذلك منهم، وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول لقوم طعمة: ها أنتم هؤلاء، أي هؤلاء، بيقولون هؤلاء منادى، جادلتم، ولها نظائر، جادلتم أي خاصمتم عنه، يعني عن طعمة، وفي قراءة أبي بن كعب عنه جدلتم عنه في الحياة الدنيا، قال والجدال شدة المخاصمة من الجدل من الجدل وهو شدة الفتل. فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج، وقيل الجدال من الجدالة وهي الأرض، فكأن كل واحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على الجدالة، يعني يصرع على الأرض يعني، فسميت مجادلة. فمن يجادل الله عنهم، يعني عن طعمة يوم القيامة إذا أخذه الله بعذابه، أما يكون عليهم وكيلا؟ قال كفيلا، أي من الذي يذب عنهم ويتولى أمرهم يوم القيامة. لاحظنا المفسر وغير المفسرين قاعد يقول طعمة، جادلتهم عنهم يقول طعمة، من يجادل الله عنهم يقول طعمة، لأن هو يعني معنى كده إن هو، طب ما هي الآية اللفظ نفسه عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صح؟ ولكن لا، هو الصنيع اللي بيعمله المفسرين ده هو الصنيع الأقوى في ذلك، إن هو من وظيفة المفسر إن هو يبين ما أول ما نزلت فيه الآية. الآية أول ما نزلت كان هذا هو المعنى الذي فهمه الصحابة مع قصة كانت واقعة، ثم بعد ذلك اللفظ عام، ويبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عادي صح، ما فيش مشكلة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هو بيفسر، حتى هو أحيانا بيتكلم في بعض معاني أسماء الله الحسنى في خواتيم الآيات، بعض معاني أسماء الله الحسنى في خواتيم الآيات يربطها أحيانا بالقصة المذكورة التي نزلت فيها الآية. يقول ثم استأنف فقال ومن يعمل سوءا، قال يعني سرقة، احنا نقول فما يجادل الله عنهم، يعني عن طعم يوم القيامة إذا أخذ الله بعذابه، أما يكون عليهم وكيلا؟ قال كفيلا، أي من الذي يذب عنهم ويتولى أمرهم يوم القيامة. ثم استأنف فقال ومن يعمل سوءا، يعني السرقة، استأنف يعني هذا استئناف، تمام، جملة مستأنفة جديدة، ومن يعمل سوءا يعني السرقة أو يظلم نفسه، قال برميه البريء. وقيل ومن يعمل سوءا أي شركا أو يظلم نفسه، يعني إثما دون الشرك. ثم يستغفر الله، أن يتب إليه ويستغفره، يجد الله غفورا رحيما، قال يعرض التوبة على طعمة في هذه الآية. ومن يكسب إثمه، يعني يمين طعمة بالباطل، أي ما سرقت إنما سرقوا اليهودية، مضمن اليمين الذي يحلفه يعني، فإنما يكسبه على نفسه، فإنما يضر به نفسه، وكان الله عليما بسارق الدعي. بصينا واللي أنا بذكره في أنه وهو بيفسر بيذكر حتى في أسماء الله سبحانه وتعالى المتعلقات بتاعتها ما يتعلق بالقصة، وكان الله عليما، قال بسارق الدرع، حكيما حكم بالقطع على السارق. ومن يكسب خطيئة، أي سرقة الدرع أو إثما، قال يمينه الكاذبة، ثم يرمي به، أي يقذف بما جنى بريئا منه، وهو نسبة السرقة إلى اليهودي، فقد احتمل بهتانا، قال البهتان هو البهت وهو الكذب الذي يتحير في عظمه، وإثما مبينا، أي ذنبا بينا. وقوله ثم يرمي به ولم يقل بهما، في ذكر الخطيئة والإثم، قال ثم يرمي به ولم يقل بهما، بعد ذكر الخطيئة والإثم رد الكناية إلى الإثم والضمير إلى الإثم، أو جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد. قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد همت، أي أضمرت طائفة منهم، يعني قوم طعمة، أي يضلوك، يخطئوك في الحكم ويلبسوا عليك الأمر حتى تدافع عن طعمة، وما يضلون إلا أنفسهم، يعني يرجع وباله عليهم، وما يضرونك من شيء يريد أن ضرره يرجع إليهم، وأنزل الله عليك الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني القضاء بالوحي، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام، وقيل من علم الغيب، وكان فضل الله عليك عظيما. قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني قوم طعمة. وقال مجاهد الآية عامة في حق جميع الناس، ده مش ممكن حد يوجه قول مجاهد على أنه يريد عموم اللفظ، وممكن حد يقول لمجاهد يقصد أن هذه الآية ليست في قصة طعمة أصلا. قال والنجوى لا خير في كثير من النجوى، قل النجوى هي الإصرار في التدبير، وقيل النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا، فمعنى الآية لا خير في كثير مما يدبرونه بينهم إلا من أمر بصدقة، أي إلا في نجوى من أمر بصدقة، فالنجوى تكون فعلا. وقيل هذا استثناء منقطع، يعني لكن من أمر بصدقة، الكلام ده علشان هنا المستثنى من أمر ده الفاعل نفسه، والنجوى هي فعل الإسرار نفسه، فإما إن هو يقدر مضافا إلا من أمر بصدقة، يعني إلا نجوى من أمر بصدقة، أو إن يقول الاستثناء منقطع. وقيل النجوى ها هنا الرجال المتناجون، كما قال تعالى وإذ هم نجوى، إذ هم نجوى برضو على وجه فيها في سورة الإسراء، وإذ هم نجوى، ولا وإذ هم ذو نجوى، ذو نجوى يعني على تقدير المضاف، أو النجوى نفسهم، يبقى الرجال ساعتها الاستثناء ما فيهوش مشكلة خالص، يعني الاستثناء لا يحتاج تقدير ولا انقطاع، إن من أمر بصدقة هيكون مستثنى من الناس المتناجين. يقول وقيل النجوى ها هنا الرجال المتناجون، طبعا هو اللي بيقول هنا الرجال المتناجون لهذا الغرض، هو بيقوله علشان الاستثناء جاء منها كده. يقول وقيل النجوى ها هنا الرجال المتناجون كما قال تعالى وإذ هم نجوى إلا من أمر بصدقة أي حث عليها أو معروف أي بطاعة الله وما يعرفه الشرع، وأعمال البر كلها معروف لأن العقول تعرفها، أو إصلاح، هي إصلاح بين الناس، الآية إصلاح بين، مش إصلاح زي ما مكتوبة كده، أو إصلاح بين الناس بإسناده عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصدقة والصلاة؟ قال قلنا بلى، قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحارقة. بإسناده عن أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. قوله تعالى ومن يفعل ذلك أي هذه الأشياء التي ذكرها اللي هو الأمر بالصدقة أو معروف إصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه فسوف نؤتيه في الآخرة أجرا عظيما. قرأ أبو عمرو وحمزة يؤتيه بالياء يعني يؤتيه الله، وقرأ الآخرون بالنون فسوف نؤتيه وسوف يؤتيه، أي واحدة فيهم اللي فيها التفات؟ قراءة النون صح كده، هي دي اللي فيها التفات، التفات من الغيبة للتكلم. قوله تعالى ومن يشاقق الرسول نزلت في طعمة ابن أبيرق، وذلك أن قصة طعمة ابن أبيرق مع الآيات هنا حاضرة جدا، يعني ده مشهورة في سورة النساء في أسباب النزول في سورة النساء. سورة النساء ميدان تطبيقي أصلا لما يتعلق بأسباب النزول، ميدان تطبيقي كبير يعني. قوله تعالى ومن يشاقق الرسول نزلت في طعمة ابن أبيرق، فاحنا مش بنشتغل تطبيق ولا حاجه، احنا مجلسنا مجلس جرد فقط يعني، لكن كاشاره يعني. قوله تعالى من يشاقق الرسول نزلت في طعمه ابن ابيرق، وذلك انه لما ظهرت عليه السرقه خاف على نفسه من قطع اليد والفضيحه فهرب الى مكه وارتد عن الدين. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول اي يخالفه من بعد ما تبين له الهدى، هنا في سقط عندنا هنا في النسخه، من بعد ما تبين له الهدى قال من التوحيد والحدود ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريق المؤمنين نوله ما تولى، انتهى السطر، نوله ما تولى أي ناكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا ونصله جهنم وساءت مصيرا. والكلام في ساءت مصيرا تركيب ساءت مصيرا سبق اليوم النهاردة. قال روي أن طعمة ابن أبيرق نزل على رجل من بني سليم من أهل مكة يقال له الحجاج ابن علاط، فنقب بيته فسقط عليه حجر فلم يستطع أن يدخل ولا أن يخرج حتى أصبح فأخذ ليقتل، رجل مفسد. فقال بعضهم بيقولوا كلنا نروح حتى يفسد فيها، فقال بعضهم دعوه فإنه قد لجأ إليكم فتركوه فأخرجوه من مكة، فخرج مع تجار من قضاعة نحو الشام فنزلوا منزلا فسرق بعض متاعهم وهرب، فطلبوه وأخذوه ورموه بالحجارة حتى قتلوه فصار قبره تلك الحجارة. هو قيل إنه ركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيسا فيه دنانير فأخذ فألقي في البحر، وقيل إنه نزل في حرة بني سليم وكان يعبد صنما إلى أن مات، فأنزل الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي ذهب عن الطريق، اللي هو ضل ضلالا بعيدا، ذهب عن الطريق وحرم الخير كله. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ متهتك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أواقع المعاصي جرأة على الله، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، وإني لنادم تائب مستغفر، فما حالي؟ فأنزل الله تعالى هذه قصة جميلة جدا يعني إن صحت لها نظائر في الصحيح. طبعا دي رواية الضحاك عن ابن عباس، رواية الضحاك عن ابن عباس رواية ضعيفة يعني، ولكن القصة نفسها إيه جميلة وفي لها نظائر يعني، بس كلمات الرجل جميلة ورقيقة يعني. قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، نزلت في أهل مكة أي ما يعبدون، طبعا إن فيها ويدعون فسرها بيعبدون، كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، بالدليل قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فنفس الآية فدلت على وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدعوني بمعنى العبادة. قوله من دونه: إن يدعون من دونه أي من دون الله إلا إناثا، أراد بالإناث الأوثان، لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث، فيقولون اللات والعزى ومناه، وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة أنثى بني فلان، فكان في كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم، ولذلك قال: وإن يدعون إلا شيطانا. هذا قول أكثر المفسرين. يدل على صحة هذا التأويل أن المراد بالإناث الأوثان قراءة ابن عباس، قراءة ابن عباس رضي الله عنه: إن يدعون إلا أثنا، جمع الوثن، الوثن جمع أوثان، وجمع أوثان وثن، قال فصير الواو همزة فصارت أثن. هنا بيستدل بالقراءة الشاذة على ترجيح قول أكثر المفسرين. وقال الحسن: وقتاد إلا إناثا أي مواتا لا روح فيه، لأن أصنامهم كانت من الجمادات، سماها إناثا لأنه يخبر عن الموات كما لأنه يخبر عن الموات كما يخبر عن الإناث، ولأن الإناث أدونه الجنسين، كما يعني يخبر عن الموات كما يخبر عن الإناث، هذا فيه اللغة إن هو لما يخبر عن مثلا يتقال إيه مثلا هذه أحجار حملتها، يخبر عن الموات الجمادات بيخبر عنها كما يخبر عن الإناث. يقول: ولأن الإناث أدون الجنسين كما أن الموات أرذل من الحيوان، فاستخدموا الإناث هنا. وقال الضحاك: أراد بالإناث الملائكة، وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة إناث، كما قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قوله: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا، لأنهم إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان، والمريد المارد وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد إبليس لعنه الله أبعده الله من رحمته، وقال يعني قال إبليس: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي حظا معلوما، فما أطيع فيه إبليس فهو مفروضه. وفي بعض التفاسير: من كل 1000 واحد لله تعالى، و999 لإبليس. وأصل الفرض في اللغة القطع، ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون في من الفرائض، علم الفرائض، الفرائض ما هو من إيه؟ من هي تقسم يعني المواريث يعني، وهي الثلمة تكون فيه. وفرض القوس والشراك للشق الذي يكون فيه الوتر والخيط الذي يشد به الشراك. ولا أضلنهم يعني عن الحق أي لا أغوينهم، يقوله إبليس وأراد به التزيين، وإلا فليس إليه من الإضلال شيء، إنما يزين له، كما قال: لا أزينن لهم في الأرض، ولا أمنينهم، قيل أمنينهم ركوب الأهواء، وقيل أمنينهم ألا جنة ولا نار ولا بعث، وقيل أمنينهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام أي يقطعونها ويشقونها وهي البحيرة، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك يعني دين الله. نظيره قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله أي لدين الله، يريد وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال. وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فلا يغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الأذان، حتى حرم بعضهم الخصاء. قال: وجوزه بعضهم في البهائم، ده كلام مستأنف يعني، مش حتى حرم بعضهم وجوزه بعضهم يعني، كلام جديد يكمل يقول: وجوزه بعضهم استطراد يعني، وجوزه بعضهم في البهائم لأن فيه غرضا ظاهرا، وقيل تغيير خلق الله، وأن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل فحرموها، وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فعبدوها من دون الله.